يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، من دون حاجة إلى أشهاد أحد. فالأذكار التي يقولها الإنسان ويأتي بها المؤذن ويأتي بها غيره يشهد له ما سمعه، فالمؤمن يكثر الله ويكثر من ذكر الله من غير حاجة إلى يقول اشهد يا حجر أو يا حجر، بل المشروع أن يكثر من ذكر الله دائما من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء في ليله ونهاره في بيته في الطريق في السفر في الإقامة، مع الحرص على أداء ما فرض الله من صلاة وغيرها وترك ما حرمه الله عليه، هذا هو طريق السعادة. طريق السعادة تقوى الله، أداء فرائض الله وترك محارم الله، ويكثر من ذكر الله من التقوى، والغفلة من ضد التقوى. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. من قال سبحان الله وبحمده، حديث صحيح صلى الله عليه، لا بأس بحديث إبراهيم أنه قيعان وإرساس قال سبحان الله والحمد لله، في الخير والعظيم. سمع عليك الذي قال أنه مقال سبحان الله وبحمده 7 مرات بني له برجوه في الجنة، هذا أثر ما عليه ما عليه اعتماد، هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن الإنسان يذكر الله يعني الإنسان يكتب من ذكر الله والحمد لله وابشر الخير، ما أكثر من ذكر الله له خير عظيم. نعم. الإمام يخطب يوم الجمعة ممكن يذكر الله؟ لا ينصت، لا ينصت عليه، أن ينصت نفسه الخطبة ينصت وراح ينصت، لكن إذا مرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، وإذا ذكر الله في نفسه لا يضر. صلى الله عليك. إذا دعا الإمام وعلى المنبر يأمنون أحيانا يصير الصوت مرتفع؟ لا يصح، لا يصح، لا يرفع الصوت، يأمنون بدون رفع الصوت، يصير من اللغو شيء، أو يأمنون بدون رفع الصوت، السنة عدم رفع الصوت. جزاك الله. حديث هذا أن الأمن في الأوطان نعمة من نعمتان إحداهما الصحة في الأبدان، هل هذا حديث؟ لا، ما هو جدا، ليس بحديث. الحديث نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.